جملة وتفصيل، لكن إذا كرهوا بعض ما أنزل الله دون بعض، فالذي يكفر ببعض يكفر ببعض الآخر، والذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض هذا كافر، سيما إذا كان ثبوته ملزما. نعم نعم. الكراهة القلبية التي لا يكون مردها إلى أمر دنيوي، لأن الإنسان قد يكره من ينكر عليه المنكر لأنه أشرب في قلبه حب هذا المنكر الذي لا يخرجه عن الدين، فإذا حال بينه وبين هذه المعصية التي أحبها وضرت نفسه عليها كرهه كراهة ليست عن اعتقاد للكره لما جاء عن الله جل وعلا. كثيرا ما نسمع من كثير من الناس من يتحدث بل يصرح بكرهه لأهل الحسبة، إن كان يكرههم لأنهم أهل حسبة ولأنهم قاموا بهذه الشريعة الشعيرة التي ألزم بها جميع المسلمين، هذا نفاق، نسأل الله العافية، نفاق اعتقادي، بغض ما جاء به الرسول أو بغض ما جاء بعض ما جاء به الرسول، يكره الشعائر الظاهرة، يكره اللحية ويمقتها، نفاق، نسأل الله العافية. لكن إذا كان يكره لأمر طارئ، يعني هذا الشخص من رجال الحسبة تصرف غير مناسب معه فكرهه لذلك، ما يقول أحد أنه نفاق. نعم، مثلا هذا شخص لحيته طويلة وآذته، وإذا تلثم وإذا نام وإذا قام، يعني تعب منها، لا لأنها شعيرة من شعائر الدين، لأنه قد يوجد لابد من التفريق بين هذا وهذا، بعض الناس يضيق ذرعا ببعض الشعائر، فرق بين أن يكون نفاق أكبر مخرج عن الملة وبين أن يكون يعني أمره أخف، والله المستعان. نعم. تنزل على بعض الأعمال أكثر من تنزل على بعض الأشخاص، بعض الناس قد يعني يكره شدة التعلق مثلا بالخمر مثلا، يكره أن هذا الأمر محرم، هو ملزم فيه، يعني لا يتمنى أن لو كان مباحا، يتمنى لو كان مباحا هذا ما يرد عليه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به من مع ما فيه من كلام لأهل العلم. إذن مسألة أعم، هناك قاعدة، من يأتي العبادة ويترك المحرم مع التلذذ بذلك، ومن يأتي الواجب ويترك المحرم مع مشقة شديدة عليه، أيهما أفضل؟ ها؟ التلذذ الأول، لأن هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الكمل من أتباعه عليه الصلاة والسلام، وعموم المسلمين يتركون المحرمات ويفعلون الأوامر لكن مع شيء من المشقة. لماذا؟ لأن الأصل فيها هذا، الجنة حفت بالمكاره بما تكرهه النفوس، فإذا وجدت هذه المشقة مع مغالبة النفس والهوى والشيطان وفعل ما فعل، فلا يبعد أن يكون له عند الله أجران، أجر العمل وأجر المجاهدة. ومن هنا قال بعضهم أن هذا أفضل من سابق، لكن قول ما بصحيح. يعني هناك خط رفيع ما بين كراهة ما أنزل الله وما بين المشقة. ما أنزل الله في الجملة فيه مشقة، والتكاليف فيها كلفة، والمشقة مكروهة، كراهية جبلية، لكن هل هذه الكراهية الجبلية تمنعه من فعل الواجب وترك المحرم؟ ما تؤثر، إذا كانت لا تمنعه ما تؤثر، لكن إن منعته فمثلها مثل الحب والكره. نعم. الذنب ليس على العمل، الذنب على عمل قلبي وهو